الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصداق ينبغي تخفيفه. وسئلت عائشة: كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. أتدري ونشن ونشن أتدري من نش؟ قلت لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم. رواه مسلم. وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها. متفق عليه. وقال لرجل: التمس ولو خاتم من حديد. متفق عليه. فكل ما صح ثمنا وأجرة وإن قل صح صداقا. فإن تزوجها ولم يسمي لها صداقا فلها مهر المثل. فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، فلها المتعة. على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: كتاب الصداق. الصداق والمهر والحباء، وقد عد العلماء للصداق 9 أسماء كالصداق، المهر، الحباء، الأجر، الفريضة، النحلة وغير ذلك مما ذكره العلماء رحمهم الله، وهو ما يدفعه الزوج للمرأة نظير عقد الزواج، فهو المقابل للاستمتاع أو لتمكين الرجل من بضع المرأة، وليس أجرا على نحو الأجر الذي يقع في العقود، فإن عقد الصداق يختلف عن البيوع والإجارة وغير ذلك من نواحي كثيرة، وإن سماه الله جل وعلا ميثاقا غليظا. قال: كتاب الصداق. قال: ينبغي تخفيفه. ينبغي أي لا يجب، أي ينبغي أي المستحب تخفيفه، أن يكون الصداق خفيفا يعني لا يثقل على الزوج. قال: وسئلت عائشة رضي الله تعالى عنها: كم كان صداق النبي عليه الصلاة والسلام؟ كم كان مهره الذي دفع النساء؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشن. أتدري من نش؟ قلت لا. قال: نصف أوقية، والأوقية 40 درهما، فتلك 500 درهم. رواه مسلم. وهذا يعد قليلا في ذلك الوقت. قال: واعتق صفية وجعل عتقها صداقها. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعظم النساء بركة، أقلهن مؤونة. أعظم النساء بركة، أقلهن مؤونة. ولذلك الاكثار من الصداق يجوز. قال تبارك وتعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. والقنطار مال كثير، فدل على أنه لو كان الصداق كثيرا، كان اشترطت المرأة صداقا كثيرا وقبل الزوج، صح الزواج. وليس للصداق حد في الكثرة، كما أن له ليس له حد في القلة، لكن يشترط أن يكون أقل الصداق متمولا مالا، له قيمة مالية. لكن لو أصدقها حبة رمل أو ما شابه ذلك مما لا قيمة له، لم يصح الصداق. الشاهد لا حد لأقله ولا لأكثره، ويستحب تقليله. قال: واعتق صفية وجعل عتقها صداقها. متفق عليه. أي يجوز أن يكون الصداق عتق المرأة، كأن يكون الرجل عنده أمة يملكها ثم يعتقها ويجعل عتقها صداقها، فيكون مهرها الحرية، ولا شك أن الحرية أعظم قضية المال. وهنا لا يشترط رضا المرأة حينئذ، لا يشترط رضا الأمة، فلو اعتقها وجعل عتق صداقها صح الزواج، كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وقال لرجل: التمس ولو خاتم من حديد. والخاتم من حديد يعد إيش؟ قليلا. فدل على أن الرجل تزوج على خاتم من حديد صح. قال: فكل ما صح ثمنا وأجرة وإن قل صح صداقا، أي كل ما كانت له قيمة مالية، إما أن يكون عينا كالدراهم والدنانير والإبل والأراضي وغير ذلك، أو يكون إيش؟ له قيمة كالأجرة كالتعليم، كما لو أصدقها أن يعلمها الرياضيات أو أن يحفظها القرآن، أو أن يعلمها سياقة السيارة أو ركوب الدابة أو الرمي، كل ما يصح الأجرة عليه يصح الصدقة، لأنه إيش؟ لأنه متقوم له قيمة. ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لتلك المرة وهبت نفسها إليه فلم يردها، فقال أحد الصحابة زوجنيها لم يكن لك بها حاجة، قال في الحديث الصحيحين قال زوجتكها بما معك من القرآن، قال التمس ولا خاتم حديد؟ ما قال لا أجد إلا إزاري، قال وكان عليك إزارك لم تكن عليك شيء، فقال زوجتك بما معك من القرآن، أي على أن تحفظها شيئا من القرآن. وفي القرآن ذكر الله الصداق، أين ذكر الله الصداق في كتابه؟ ها؟ ها؟ لا، ذكر الله قيمة صداق في القرآن، ذكر موضع واحد قيمة صداق. أي نعم، قال على أن تأجرني ثماني حجج، أي ثماني سنين، فإن اتمأنت فمت عشرة فمن عندك. هذا صداق ذكره الله في الكتاب، وكان مهر زوجة موسى عليه السلام، فزوجه ابنته على أن يعمل معه أو يعمل له ثماني سنين يخدمه في حاجته، وهذا صداق. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أن رجل أعطى امرأة ملء يده طعاما كانت حلالا له، فلا حد لأقله ولا لأكثره. قال فإن تزوجها ولم يسمي لها صداقا فلها مهر المثل، إن تزوجها ولم يسمي لها صداقا، ظاهر كلام الشيخ أنه يصح الزواج من غير تسمية المهر. لو قال زوجتك، لو قال الولي زوجتك بنتي فقال الزوج قبلت ولم يذكر مهرا، صح عقد لم يصح؟ يصح، إجماع العلماء يصح. وهنا المهر لم يسمى فيقدر مهر المثل، مهر مثيلاتها. فعلى هذا فلا يجب تسمية الصداق في العقد بإجماع العلماء. وذكر الله ذلك قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. فذكر الله عز وجل ما المرأة التي تزوج بلا إيش؟ تسمية مهر. وهذا عند العلماء تسمى بالمفوضة، تسمى إيش؟ بالمفوضة، أي التي لم تعقد عقد عليها ولم يسمى لها مهر، وهذه مهرها مهر المثل، نقل مثيلاتها، هذه مرأة من قبيلة كذا من أشراف هذه القبيلة، ومهر مثيلاتها 5000 10000 7000 فيكون مهرها. فلو اختصم وقال لا هذا كثير نقول لا، ننظر ما مهر مثيلاتها، إما في صفاتها، في نسبها، في شرفها، في مالها، في سنها، في بلدها، فينظر لمثيلاتها ولها مهر المثل. قال فإن تزوج ولم يسمي لها صداقا فلها مهر المثل، مهر مثيلاتها. قال فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. إن طلقها قبل الدخول، يعني هذه امرأة المراد إن طلقها من هي؟ المفوضة، أي التي لم يسمى لها صداق. أما التي طلقت بعد أن سمي لها صداق فهذه لها نصف مهر كما سيأتي، لكن هذه المفوضة التي عقد الرجل على امرأة ولم يسمى لها صداقا ثم طلقها قبل الدخول، قال الشيخ فلها المتعة، ولم يسمى لها صداق لكن يعطيها الرجل إيش؟ متعة، وهو مقدار من المال يقدره القاضي يجبر به كسر إيش؟ كسر الطلاق. قال على الموسع قدره، أي هذه متعة يقدر القاضي بحسب سعة الزوج، فالرجل الغني متعته لمطلقته أكثر متعة إيش؟ الفقير، كما ذكر الله تبارك وتعالى لا جناح عليكم من طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. هنا الآية تتكلم عمن تزوجت ولم يسمى لها صداق، قال لا جناح عليك تطلق، أي لا جناح عليك أن تطلق هذه المفوضة، قال ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاع معروف حقا على المحسنين، حقا واجبا. وقال جل وعلا وللمطلقات متاع بالمعروف، ومطلقات يعم كل مطلقات منه المفوضة. وهذه المتعة من يقدرها؟ ها؟ يقدرها القاضي. قال الشيخ لكن هل يمكن أن تكون متعة أكثر من صداق المثل؟ ما يمكن، وإنما يقدرها بما تيسر. قال ويتقرر الصداق، نعم. قال رحمه الله ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول، ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه، ويسقط بفرقة من قبلها أو فسخه لعيبها. وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها، لقوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. نعم. قال الشيخ: ويتقرر الصداق كاملا، أي يثبت في حق المرأة ويكون دينا في ذمة الزوج، يثبت. متى يتقرر؟ بمعنى خلاص ثبت في ذمة الزوج المرأة. يقول الشيخ: يتقرر الصداق كاملا بالموت، سواء دخل بها أو لم يدخل بها. أما لو دخل بها ظاهر، وكذلك إذا لم يدخل. رجل عقد على امرأة ثم مات قبل أن يدخل بها، عقد عليه اليوم وخرج من عنده بعد العقد وتوفي في حادث سيارة، هذا رجل عقد الآن، لها المهر أم ليس لها مهر؟ لها المهر كاملا. هو رجل لم يدخل بها ولم يستمتع بها، نقول نعم، لكنه مات عنها وهي زوجة. ويدل على ذلك، وهذا يدل على ذلك، حديث بروع بنت واشق التي مات عنها زوجها بعد أن عقد عليها، مات زوجها بعد أن عقد عليها، عقد ثم مات قبل الدخول، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عنها قال: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. بهكذا قضى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن قضى لمن توفي عنها زوجها ولم يدخل أنها لها مهر مثيلاتها. هذا متى؟ إذا لم يسم لها مهرا. أما لو سمى لها مهرا فلها إيش؟ لها ما سمى لها، لا وكس ولا شطط، لا زيادة ولا نقص. قال: وعليها العدة، إذن تعتد عدة الوفاة، مع أنها غير مدخول بها، ولها الميراث لأنها زوجة. فالشاهد أنه متى مات الزوج فإن المهر يثبت كاملا، لأنه مات عن زوجة يثبت المهر كاملا. فلو كان المهر 10,000 فإنه يثبت بمجرد موته. قال: وبالدخول، وهذا بإجماع العلماء أنه إذا دخل رجل الزوج تقرر المهر وثبت في ذمته، لقول الله جل وعلا: ما لم تمسوهن وتفرضون، قال جل عليكم طلات من النساء ما لم تمسوهن وتفرضون لهن فريضة ومتعوهن على المسن، أي لا جنع عليكم تطلقوا ما لم تمسوهن أو تفرضوا، إنه إذا حصل المسيس فلا إيش، المهر كامل بإجماع العلماء. وظاهر كلام الشيخ أن الصداق يتقرر بالموت أو الدخول. طيب، لو خلا بها ولم يدخل بها ثم طلقها، هذا رجل عقد على امرأة ثم خلا بها وحدهما بحيث كان يمكنه أن يطأها، لكن لم يطأها، أغلق الغرفة وجلس وزوجته سويا والغرفة مغلقة، ثم خرج ما مسها، تحدث سويا ثم خرج، حصلت خلوة ثم طلقها قبل الدخول وبعد إيش الخلوة، هل يثبت المهر أم لا يثبت؟ الصحيح فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه يثبت. وعلى هذا فإن المهر يثبت كاملا بالدخول أو الخلوة وبالموت. فمتى يثبت المهر؟ كم حالة؟ 3 حالات: الموت، الدخول، الخلوة. والدليل على ذلك حديث زرارة بن أوفى رضي الله عنه ورحمه الله قال: لقد قضى الخلفاء الراشدون أن من أرخى سترا أو أغلق بابا فقد وجب المهر. فدل أن هذا قضاء من الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنه، وهذا والراجح الصحيح أن الخلوة توجب المهر، توجب مهرا كاملا أن يخلو بها حتى لو لم يسها. فمتى ما اختلى بها في مكان كان يمكنه أن يطأها حتى لو لم يمسها فقد وجب المهر. قال الشيخ: ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاق. إذن الحالة الثانية متى يتنصف المهر، أي يجب نصف المهر؟ قال: بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه، أي المرأة التي عقد عليها وسمى لها مهرا. احنا ذكرنا بأن التي لم يسمى لها مهرا فانطلق بالدخول ماذا لها؟ المتعة فقط. هنا الآن هذه سمى لها مهرا ثم طلقها قبل الدخول. هو طلقها باختياره, هو اختار يطلقها لأي سبب من الأسباب. يقول يجب لها إيش؟ يجب لها نصف المهر لقول تبارك وتعالى: طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم, أي من طلقت قبل الدخول وقد سمي لها مهر فلها نصف المهر. قال: فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو بيد الأولياء, إما أن يعفو الزوج أن يعطيه المهر كاملا أو ولي المرأة يقول إيش لا نريد منك شيئا, لكن الواجب نصف المهر. هذا إذا كان الطلاق من جهة الزوج, أي هو الذي اختار يطلقها, هو الذي اختار إيش أن يطلقها لأي سبب من الأسباب. قال الشيخ: ويسقط بفرقة من قبلها أو فسخه لعيبها. والحالات التي يسقط مهر المرأة, يقول إذا كانت الفرقة من قبلها كان تطلب هي الطلاق من غير بأس, تطلب الطلاق من غير بأس, تقول خلاص أنا لا أريدك, لماذا يا بنت الحلال؟ قالت لا أريدك. فهنا إذا طلقها على أن ترد مهرها صح, فيطلق على سقوط المهر, وهذا ما يعرف العلماء بالخلع. أو أن يعقد عليها قبل المسيس تقول طلقني ما أريدك, لماذا؟ قالت ما أريدك خلاص أنا لا أريدك, فيطلقها. فيطلقها حينئذ وكان الطلب الطلاق من قبلها يكون إيش؟ يكون لها نصف المهر, ليس لها شيء لأن هي طالبة الطلاق. ومثل ذلك أيضا أن يسلم هو, هذا نصراني نصرانية, أسلم الزوج أو عفوا كلاهما مجوسيان, أسلم أحدهما وليس بقاء الزوجة تكون مجوسية, أسلم الزوج وانتظر بها العدة ولم تسلم, يجب فرقة ولا ما يجب فرقة حينئذ؟ هل يجب مسلم الزوج مجوسية؟ لا يجب فرقة. فلو هنا الآن حصلت فرقة, هنا الفرقة من قبل الزوج ولا الزوجة؟ شكون شككين ها يا شيخ؟ من الزوجة؟ طيب الزوج هو اللي أسلم, كيف الزوجة قاعدة على دينها ما غيرت شيئا؟ ها إيه هذا فعل مو فعل؟ هو نعم الصحيح أنها من قبل الزوج, لأن الإسلام واجب ولا على سبيل التأخير واجب, فقد تركت ما يجب عليها, كان يجب عليها أن تسلم والزوج فعل ما أوجب الله عز وجل عليه. فإذا أسلم ولم تسلم وفرق بينهما سقط مهرها. هذه في المرأة إيش؟ غير المدخول به, أما الذي دخل بها فالمهرها إيش؟ استقر إيش؟ بالدخول. كلام هنا في من لم يدخل بها, أما الذي دخل بها فقد استقر المهر بالدخول خلاص, المهر مقابل استمتاع, ومن بعد يسلم يقول لا خلاص ردي لي استمتع به السنين هذه كلها ثم بعد, لا كلام هذا رجل عقد على امرأة ثم أسلم, هنا لا سقط مهرها ولا شيء لها. أو أن تطلب هي, طبعا طلبت هي بعد الدخول فله إيش؟ أن يطلقها على أن ترد المهر, وهذا ما يسمى بالخلع. أما لو هي طلبت الطلاق بعد أن عقد عليه ولم يدخل بها لم يستقر المهر, فحينئذ إيش؟ إن كان الطلاق من قبلها أو من جهتها فإنه له أن يطلقها مع سقوط ما حقها من نصف المهر. قال: أو فسخه لعيبها. ومثال أيضا الصور التي يسقط مهرها كان تكون أن يكون بالزوجة عيب, أن يكون بها عيب, وهذا العيب في الزوجة, تزوج الرجل امرأة فتبين أنها مجنونة حتى لو دخل بها, تزوجها وتبين أنها برصاء, تزوجها وتبين أن بها مرض لا يمكن إيش إتيانها, بها جرب, بها أي مرض, خبلان وما شابه ذلك, أو تزوجها وبها مرض إيش مميت ولم يخبر بذلك, فهذا عيب يمنعه من الاستمتاع أو من كمال الاستمتاع. فهنا حتى لو دخل بها تبين عيبها فهنا إيش إن طلقها يرجع المهر كما سيأتي. ويدل على ذلك قول عمر رضي الله تعالى عنه قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة, والجذام مرض صغر الأطراف, قال: فلها الصداق بمسيسه إياها وهو له على ما غره منها. أي هي المرأة استحقت الصداق بمجرد ماذا؟ ها بالدخول, الصداق مقابل استمتاع. هي استحقت الصداق. طيب هذا الرجل تزوج امرأة ودفع المهر على نساء تتبين ما هذه مرأة برصاء مجذومة مجنونة ذهب عليه مهره وخلاص؟ نقول لا، هي المرأة استحقت المهر لأنك استمتعت بها، وأنت أيها الزوج ترجع إلى من غرك، من الذي خدعك؟ مثل من يعني يخدعه؟ أو إما الأب وإما إيش؟ وإما الزوجة. الأب قد إذا علم الأب أن زوجته مجنونة وزوجها وهي مجنونة ولم يخبر الزوج يرجع، خلاص أنت لك المهر كامل، أنت أرجع المهر. وقد تكون المرأة هي اللي خدعته، كان يكون بها مرض في فرجها وأبوها لا يعلم فزوجها أبوها ولم تخبر أباها بذلك ولا الزوج، فعقد دخل بها، فهنا يرجع بمهره علي منها. يقول أنت خدعتين، أنا الخادع من أنت؟ الأب لا يعلم فيرجع، فإذنها لا تستحق المهر حينئذ. الشاهد أنه لها المهر بمسيس إياها وهو يرجع على من غره، فإن من الزوجة أخذ إيش المهر منها، وإما من الولي أخذ المهر منها لقول علي وهو له المهر على من غره منها، الذي غره خدعه ولم يخبره بالعيب. قال وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها. هنا تكلمنا عن وجوب متعة، متى المرأة المطلقة قبل المسيس يجب متعة ولا يستحب؟ ها ما مداكم نسيتوا، المرأة زوجها عقد عليها ولم يسمى لها مهرا مفوضة وطلقها، يجب متعة ومتعون على الوجوب. هنا قال ينبغي لغيرها، أي للمدخول بها، لمن طلقها وسمى لها إيش مهرا ثم سمى لها ما طلق قبل الدخول له، يعني من وجب لها المهر إما بالدخول أو بالخلوة أو ما استحقت نصف المهر كالمطلقة بعد أن سمى لها إيش مهرا، أي غير إحنا عندنا المطلقة بعد العقد وقبل الدخول من غير تسديد مهر، ما حكم المتعة هنا؟ واجبة بنص الآية. الآن عندنا مطلقات أخريات، واحدة امرأة مدخول بها تطلقها زوجها أو أخرى سمى لها مهرا ثم طلق قبل الدخول، هذه لها نصف مهر، هذا لها مهر كامل. يقول شيخ ينبغي أيضا المتعة هنا وتكون على سبيل الاستحباب. إذن المتعة واجبة في حق المفوضة، وفي غيرها إيش يستحب؟ ها متعة وليس مهر، متعة غير عن المهر طبعا، متعة شيء قليل يمتعها الزوج. قال ينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها، وهنا المتعة مقابل الجبر ما حصل نقص لا شك. ها ينبغي يعني كلمة إيش؟ قال لقوله تعالى والمطلقات متاع معروف حقا على المتقين. هنا قوله وللمطلقات يعم جميع المطلقات المدخول بها والمفوضة والتي سمي لها الصداق طلق قبل الدخول كلهن حقا على المتقين، لكن قوله حقا يدل على ماذا؟ على الوجوب، وذاك الصحيح أن جميع المطلقات يجب لهن المتعة، كل مطلقة يجب في حقها المتعة، وهذا هو الراجح، سواء دخل بها سواء طلقها قبل المسيس وبعد وقد سمى لها مهرا، سواء طلقها ولم يسمي لها مهرا قبل المسيس، لا فرق، وهذا هو الراجح لعموم قوله والمطلقات متاع معروف حقا على المتقين. فظاهر الآية أن متعة لكل مطلقة، ويدل على ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن حياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. تريدون الدنيا تعالوا أعطيكم متعة وأطلقكن، وهن إيش مدخلات بهن قد دخل النبي، وهن قال أمتعكن، وذاك الراجح أن المتعة تجب في كل مطلق أو لكل مطلقة. نعم. قال رحمه الله باب عشرة النساء يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وألا يمطله بحقه، ويلزمها طاعته في الاستمتاع وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه، والقيام بالخبز والعجن والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها، وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف، كما قال تعالى وعاشروهن بالمعروف وفي الحديث استوصوا بالنساء خيرا وفيه خيركم خيركم لأهله. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. نعم. باب عشرة النساء، أي ما يجب على الزوج للزوجة وما يجب للزوجة وعلى الزوجة للزوج. قال: يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، لعموم قوله جل وعاشروهن بالمعروف. وعاشروهن على وزن المفاعلة، المفاعلة، والمفاعلة تكون من الجانبين، أي وعاشروهن معروف يدل على أن الزوج يجب أن يعاشر زوجته ويجب أن تعاشر زوجها. فإن أنقص أحدهما حق الآخر جاز الآخر أن يقابله بنقص بإنقاص حقه، فهو باب مفاعلة، بمعنى أنه إذا أدى هذا الطرف حقه وجب على الثاني يؤدي حقه. فإن منع أحدهما حق الآخر جاز الآخر أن يعاقبه بمنع بعض حقه، لأنه من باب المفاعلة. وعاشرهن، بخلاف الحاكم المحكوم، لو منع الحاكم حق المحكوم هل يجوز المحكوم يقول لا خلاص أنت منعتنا حقا إذا نمنعك حقك في السمع الطاعة؟ نقول لا، يجب أن تؤدي السمع الطاعة ولو منعك. قال: فسر الله الذي لكم وأدوا الذي عليكم، بخلاف المعاشرة. فالمرأة إذا الزوج منع حقها جاز لها أن تمنع حقه في الاستمتاع، كان منع نفقتها جاز أن تمنع، لأنه من باب المفاعلة، هي ستمكنه من نفسها مقابل إيش؟ النفق والعشرة. فإن أنقص ذلك جاز لها إنقاص الآخر. وهذا معنى قول وعاشرهن المعروف. وذلك قال: يلزم كل واحد منهما معاشرة الآخر بالمعروف، والمعروف ما تعارف عليه الناس، أي ما عرف حسنه في الشرع أو عرف الناس حسنه. قال: من الصحبة الجميلة، أي أن يعيش معها حياة جميلة ليس فيها سب ولا شتم ولا لعن ولا ضرب ولا إيذاء. قال: وكف الأذى، أي يكف أذاه، كل واحد يكف أذاه عن الآخر. ومن أعظم الأذى الضرب الموجع المبرح الذي يكسر العظم أو يغير لون الجلد أو ما شابه ذلك، أو الإهانات والشتم. قال: وألا يمطله بحقه، كذلك لا يمطله بحقه، لا يماطل بالحق، كأن تكون مرأة إيش تماطل يدعوها زوجها لفراشه وهي تأبى تأبى تؤخر تؤخر، لا يجوز لها ذلك. ولا يجوز الزوج طابته الزوج بالنفقة والسكنة يؤخر يؤخر يؤخر، بل يجب على كل واحد منهم أن يؤدي حقه إيش بطيب نفس، لأن الزواج ميثاق غليظ. قال: ويلزمها، أي في حق الزوج، طاعته في الاستمتاع، يجب عليها أن تطيعه في الاستمتاع، لأنه بذل المهر حتى تمكنه من نفسها. فلو دعاها لزوجها لم يحلها أن تخالف، بل لو دعاها وامتنعت من غير ما بأس فإنها إيش؟ فإن هذا من الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا رجل امرأته فأبت أن تجيء لعنتها ملائكة حتى تصبح. وجاء في حديث: إن دعا رجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فباتت، قال: بات وربها عليها غضبان. وهذا عنها من كبائر الذنوب ولا يجوز. بل قال مثلا: لو دعا رجل امرأته فالجأت تجيء ولو كانت على التنور، حتى كانت قاعد تخبز، تترك الخبز تترك هذا وتأتي. قال: وعدم الخروج والسفر إلا بإذن، من حقوق الزوج أن تكون الزوجة في البيت. وذلك سمى النبي عليه الصلاة والسلام الزوجة أسيرة، قال: إنما هن عوان عندكم. عوان يعني أسيرات، الأسيرة يعني تحت إيش؟ حكم من؟ الآسر. فهي محبوسة في البيت لحق الزوج، وذلك لا يجوز أن تخرج إلا بإذنه. فلو جاءت قالت: والله أنا أريد الوظيفة، ولم يقبل، لم يحق لها إيش؟ أن تخرج. ولو طلق الطلب الطلاق حينئذ تطلبه من غير بس، إلا كان شرطا. قال: وعدم الخروج إلا بإذنه، كذلك لا يجوز أن تسافر إلا بإذنه، لأنها إيش؟ محكومة بالزوج، فله أن يأمرها. بل حتى لو منعها من بر من صلة أهلها وجب عليها طاعته ويكون الإثم عليه، لكن يجب أن تطيع الزوج. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت فرضها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها دخلت الجنة من أي أبواب الجنة شاءت. وقال عليه الصلاة والسلام: المرأة إنما هو جنتك ونارك. فلا شك أن الزوجة يجب عليها أن تطيع الزوج، ولا يجوز لها أن تخالفه طالما أنه يقوم بحقها. قال: والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها، إن كان مثلها يفعل ذلك فيجب عليها ذلك، وكانت نساء النبي وبنت النبي عليه السلام إيش تعجن وتخبز وتطحن النوى، وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت فاطمة رضي الله عنها تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل، أنه أجهدها عمل، فطرت منه خادما في قصة الحديث الصحيحين، وأنه أجهدها العمل، تقوم بالخبز والعجن وتطحن النوى وتفعل، وهكذا كل نساء الصحابة على هذا النحو. فالمرأة عليها أن تطبخ لزوجها وأن تنظف بيتها وما شابه ذلك، لكن الصحيح أن هذا مرجعه للعرف، فإن كان مثلها يفعل ذلك فإنه يجب عليها، لكن لو كانت من أشراف الناس أو من قوم لا تخدم نساؤهم، بل إذا كل مرأة مخدومة تخدم يؤتى لها بخادم وخادمة، فحين على الصحيح لا يجب عليها أن تفعل ذلك لعموم قوله وعاشروهن بالمعروف، والمعروف أي ما تعارف عليه الناس. فإن كان عرف الناس في حق هذه المرأة بهذا بحالها وبنسبها ومكانتها أنها لا تخدم بل هي تخدم، حينئذ لا يجب عليها أن تخدم، بل يجب على زوجها أن يجب لها خادما أو خادمة. قال الشيخ وعليه أن يجب عليه في لها نفقتها وكسوتها بالمعروف، يجب عليه النفقة والكسوة بالمعروف كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام، أو كما في قوله استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم، وقال الحديث وقال ومتعون موسى غدر وعمون، وقال في الحديث في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام إن المرأة خلقت من ضلع وإن عجم من ضلع أعلاه، وقال في الحديث الآخر قال وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف. فالمرأة فالزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته، والنفقة هل هي مقدرة أم غير مقدرة؟ بالعرف ينفق عليها بما تعرف عليه الناس. قال وكسوتها أيضا، وكذلك السكنى أن يسكنها، قال اسكنوا هنا من حيث سكنتم من وجدكم، هذا في حق إيش المطلقة إذا كانت أو في حق المرأة، ولا تضرهن تضيق عليهن. فالشاهد أن الزوج يجب عليه النفقة على زوجته، وأن يكسوها وأن يسكنها بالمعروف ما تعرف عليه الناس لعموم قوله وعاشروهن بالمعروف، لقوله استوصوا بالنساء خيرا، وقال عليه السلام إنما هن عوان عندكم، وقال استحللتم فروجهن بكلمة الله، فأنت استحللت فرجها بكلمة الله بحكم الله وبشرع الله بالإجاب والقبول بحكم الله تبارك وتعالى. قال وفيه خيركم لأهله، وهذا فيه ترغيب أن يكون الناس إنسان خير الناس لأهله، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لما أذن في ضرب النساء فضرب رجال كثير نساءهم، فجاء النساء يشكين إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن خير الناس خيرهم لأهلي، قوانا خيركم لأهلي، وذلك لم يمد النبي عليه الصلاة والسلام يده على امرأة، وإن كان يجوز تأديبا كما ذكر الله جل وعلا واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرون في المضاجع واضربوهن، وهذا الضرب يكون إذا كان نافعا ويكون كما ذكر العلماء غير مبرح. وقال عليه الصلاة والسلام دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. نعم. قال رحمه الله وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل. وفي الحديث من كان له امرأتان فمال إلى أحد إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، متفق عليه. وعن أنس من السنة إذا تزوج الرجل البكرة على الثيب أقام عندها سبعة ثم قسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم، متفق عليه. وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها متفق عليه. وإن أسقطت المرأة حقها من القسم أو من النفقة أو من الكسوة بإذن الزوج جاز ذلك. وقد وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، متفق عليه. نعم. قال وعليه أن يعدل بين زوجاته، إن كان رجل متزوج من أكثر من واحدة يجب عليه أن يعدل بين زوجاته في القسم، والقسم عماده الليل. القسم عماده متى؟ الليل. يعني له أن يطوف على النساء في النهار ولكن لا يبيت, يبيت إيش بين الزواج بالعدل, فيبيت عند هذه ثم تلك ثم تلك, أو يتفق على أن يبيت ليلتين أو أربع أو أسبوع بحسب ما اتفق عليه, لكن يجب العدل. وعماد القسم متى؟ النهار من الليل؟ الليل عماده المبيت. قال يجب عليه أن يعدل بين الزوجات في القسم, فلا يجب له أن يبيت عند واحد أكثر من الأخرى. قال والنفقة أيضا يجب أن يعدل بينهم بالنفقة, فينفق على هذه مثل ما ينفق على تلك, فإن كان لهذه أولاد أكثر أنفق إيش على أولاده مثل ما ينفق على الآخرين. قال والكسو أيضا, أي كل ما يجب للزوجة إن كان زوجة أكثر واحدة يجب أن يعدل بين زوجاته في كل ما يملكه, أي في كل ما تحت استطاعته كالنفقة والسكنة والكسوة. مو يسكن هذه في قصر ويسكن تلك إيش في جاخور, لا يجوز له ذلك, بل يجب عليه أن يعدل بين نسائه في كل ما يمكن العدل فيه. قال وما يقدر عليه من عدل, أي كل ما يملكه وهو تحت استطاعته يجب أن يعدل. ومثل ذلك إيش المعاشر المعروف, يأتي عند هذه وهو يعني زعلان ولا يضاحكها ولا يؤانسها, ويذهب عند الأخرى ويضاحكها ويؤانسها, هل يجوز ذلك أم لا يجوز؟ لا يجوز. أو يأتي يجامع هذه وتلك إيش لا يجامعها حتى يوفر قوته للمجامعة الأخرى, وهنا لا يجوز. أما لو كان عند أحداهما لا يشتهي جماعها, يعني شيء خارج عن إرادته, فهنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن بعض الناس يحتال, يعني يذهب عند هذه وقد يستطيع جماعها لكن يترك ذلك حتى إيش يجامع من يريد, فإن هذا واضح أنه فعل ذلك عمدا وقصدا وكان الأمر تحت اختياره. وبالحديث قال من كانت له امرأتان فمال إحداهما جاء يوم القيامة شقه مال نصفه مال, ويدل على أن هذا من كبائر الذنوب. وعن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج الرجل البكرة على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم, وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثة ثم قسم, متفق عليه. من السنة إذا تزوج الرجل بكرا ثانية أو ثالثة أو رابعة فإنه يقيم عندها سبعا, هذا حق لها, فبعد السبع يقسم بين باقي نسائه ليلة ليلة ليلة أو حسب ما يتفقون عليه. وإن كانت الزوجة الجديدة ثيبا أقام عندها كم؟ ثلاثا, أقام عندها ثلاثا, هذا حقها. والحكم من ذلك ما قال العلماء أن يذهب عنها الوحشة, البكر تحتاج ليش أن يمكث عندها فترة حتى تذهب وحشتها, لأنها لم تكن ليست إيش لم تنكشف على الرجال من قبل بخلاف الثيب. وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها, متفق عليه. السفر ليس فيه إيش قسم, وإنما بالقرعة, ليس فيه السفر هذه ليش السفر الثاني للثانية, إلا أن اتفق, لو اتفقت الزوجتان على ذلك قالت خلاص أنت سفرة وأنا سفرة ورضي الزوج لا بأس. لكن الأصل أنه يختار من تسافر معه, ليس هو الذي يختار بل بالقرعة فيقرع, فإذا أقرع بينهم خرج سهمه خرج بها. طيب السفرة الثانية أقرع وخرج نفس الأولى أيضا والثالثة, هذا قدر الله عز ذلك, وليس الأخرى أن تعترض, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد السفر أقرع بين نسائه ولم يعاملهن إيش ولم يقسم بينهن في ذلك. قال إن أصلت المرأة حقها من القسم أو من النفقة أو الكسوة بإذن الزوج جاز ذلك. هذه امرأة أصلت حقها من القسم, قالت يبا أنا ما أحبك يا ابن الحلال ما بك تشوف ما بك خلاص ليلتي اجعلها لمن تريد, الحق لمن لها ولا للزوج لها, جاز إسقاط حقها. أو خشية أن يطلقها زوجها فقالت يبا ليلتي يا. كما فعلت سودة رضي الله عنها لما كبرت وخشية أن يطلقها النبي عليه السلام وهبت ليلتها لمن؟ لعائشة, فكان يقسم لعائشة ليلتين ولباقي النساء إيش ليلة, وليس لهن الاعتراض لأن هذا الحق كان لسوداء وهي وهبته, فدل أن الحق لها يجوز لها أن تهبه لمن تشاء. أو من النفقة, قد تسقط حقها في النفقة خلاص أنا أسقطت حقي في النفقة, أو تزوجها بهذا الشرط قال أنا أتزوجك لكن ما عندي نفقة, قال خلاص أنا أسقطت حقي ما أريد منك نفقة, أو لا أريد منك سكنة عندي بيت. الشاهد أن السكنة والنفقة وما شابه ذلك من حقها. قال إذا كان بإذن الزوج جاز ذلك لأن الحق لها. نعم. قال رحمه الله: وإن خاف نشوز امرأته وظهرت منها قرائن معصيته وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع، فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح، ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها. وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها يعرفان الأمور، والجمع والتفريق يجمعان إن رأيا بعوض أو غيره، أو يفرقان فما يفرقان أو يفرقان فما فعلا جاز عليهما، والله أعلم. قال: إن خافت نشوز امرأته، إن خاف الرجل نشوز امرأته، والنشوز هو العصيان، أن ترتفع، أن تترفع على زوجها بعصيانه، وظهرت منها قرائن معصيته، كان يأمرها ولا تستجيب، افعلي كذا ولا تفعل، لا تفعلي كذا وتفعل، أي ظهرت منها أمارات المعصية له والنشوز، وكان من غير سبب، يعني من غير أن يكون هو، يعني ليس لأنه تعدي لحقها، قد ترك حقها في النفقة، في العشرة، في الجماع، في غير ذلك، لا، هي هكذا فعلت. قال: فإنه يؤدبها كما ذكر الله جل وعلا: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. فبدأ الله إيش بالوعظ، أي يعظها ويذكرها بحق الزوج، ويذكر لها الحديث الدالة على وجوب طاعة الزوج، وأنه كذا وكذا، والإثم مترتب على ترك حق الزوج. والوعظ مو وعظ دقيقة دقيقتين وخلاص يلا يبدأ يقول وعظتها أضربها الآن، لا، يعظها ويصبر ويعظها. قال: فعظوهن واهجروهن في المضاجع، إن لم ينفع الوعظ انتقل الهجر، والهجر كما قال مثلا: ولا تهجر إلا في البيت، وجاء الحديث: ولا تهجر إلا في المضجع، وفي الآية قال: واهجروهن في المضاجع. وذلك الصحيح أن الهجر يكون في البيت لا في خارجه، مو أنه يهجرها يترك البيت ويسكن برا ويذهب عند صديقه أو في مزرعته أو ما شابه ذلك، يهجرها في البيت، بل يهجرها حتى في الفراش، ينام معها في الفراش ويلقيها ظهره، كما فسر ذلك بعض السلف رحمهم الله. وهذا إذا كان بين الزوجين مودة يؤثر فيها إيش إعراض الزوج عنها وهجره لها، هذا كان بينهم مودة ومحبة. قال: من أصرت هجرها في المضجع في الفراش، أي يلقيها ظهره. قال: فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح، مبرح يعني غير مؤذي، يعني لا يكسر عظما ولا يزرق الجلد ولا يكون في الوجه. قال مثلا: لا تضرب الوجه ولا تقبح، لا تضرب الوجه ولا تقبح، فلا يجوز ضربها على وجهها كما يفعل بعض الناس اليوم، أو يضربها يكسر يدها، أو يضرب بالعقال فيزرق جلدها، كل هذا لا يجوز. ودوصف الضرب قال إيش كما قال ابن عباس: بالسواك ونحو ذلك، يعني أو يدفعها دفعا أو هكذا، لا يكون فيه. أما اليوم يفعل الناس يضربها كما يضرب، قال مثلا: لا يضرب أحدكم امرأته ضربة إيش ضرب العبد ثم هو يضاجعها، يضرب ضرب العبد، بعض الناس ما يترك شيء ليضرب، هذا كله محرم لا يجوز، بل يجب منع الزوج من ذلك. فإن أصر ذلك فرق الحاكم بينهم، إن كان الزوج ضراب بالمرأة يجب على الحاكم والقاضي أن يفرق بينهم، لأن هذا مؤذي. فضرب غير مبرح يعني لا يؤثر، وإنما هو كما قال بعض العلماء: الضرب على سبيل التنبيه لها، وهذا كان الضرب نافعا، إذا كان ما ينفع معها الضرب فلا يضربها. قال: ويمنع من ذلك إن كان مانع لحقها. أما لو كان مانعا هو لحقها، هو الذي لا يدي حقها، لا يبيت عندها، ولا ينظر في البيت، ولا يرعى مصالحها، ولا يدي حقها في المبيت، ولا في غير ذلك، ثم بعد ذلك إيش عصته، ليس له إيش أن يعاقب بذلك، لأنه هو المتعدي. فإن كان مانع لحقها لم يجد له إيش، لم يجد له هجرانها، ولم يجد له ضربها، بل يمنع من ذلك، يمنع من ذلك حتى يدي حقه، لعموم قوله عشرون المعروف. قال: وإن خيف الشقاق بينهم، حصل بينهم الشقاق وسلك الزوج طرق الإصلاح ولم ينفع، كما قال: وقالوا خفتم الشقاق بينهما فابعثوا حكم من أهلي وحكم من أهلها. رجل ينوب عن الزوج من أهله، وآخر ينوب عن المرأة من أهلها، فيحكمان، وهؤلاء لهما قرارهما ماض، يجلسان وينظران في هذا، وما قضيا بها قضيا به لا خيار للزوج ولا للزوجة. فإن قضيا أنت تفعل كذا وهي تفعل كذا، يجب عليها أن تفعل. إن قال إيش يفرق بينكما، لا يمكن الزوج أن يقول لا ما أطلقها، لا مو على كيفك، خلاص، أي قرارهما ماض. فإن قرر الفراق فرق بينهما، فرق القاضي بينهما. قال: وإن خفتم الشقاق بينهما فابعثوا حكم من أهلي وحكم من أهلها، إن يريد إصلاحا، إن كان قصدهم إصلاح مو الانتصار، قد يأتي الحكم ينتصر ليش، هذا ينتصر للمرأة وذاك ينتصر للرجل، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، يقول الشيخ بعد الحاكم أي القاضي حكم من أهله وحكم من أهلها يعرفان أمور والجمع والتفريق يعرفان المصالح وحقوق الزوج والزوجة يجمعان الرأي بعوض قد يجمعان بينهما لكن يقول تدفع لها كذا أو غيره أو أنت تؤدي كذا وأنت تمتنعين من كذا أي كل ما قضايا الحكمان فهو ماض أو يفرقان قد يختار الفراق يقول لا خلاص الزواج ما يصلح لها البقاء صعب ما قولكما قال يفرق بينهما لو امتنع الزوج إيش لم ينظر لامتناعه وفرق القاضي بينهما قال فما فعل جاز عليهما والله أعلم. نعم. قال رحمه الله باب الخلع وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها والأصل فيه قوله تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه وخافت ألا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه فإن كان لغير خوف ألا تقيم حدود الله فقد ورد في الحديث من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. نعم. يقول باب الخلع ثم عرف الشيخ الخلع قال هو فراق زوجته بعوض منها ومن غيرها. الخلع هو فراق الزوجة على مال بعوض أن يفارقها بعوض إما أن يكون هي تبذل عوض تقول خلاص فارغني أنا كرهتك وأرد لك المهر أرد لك 1000 دينار بحسب ما يتفقان أو من غيرها كان يكون عوض من وليها من أبيها يقول فارق مرة كرهتك فارقها على أن نرد لك المهر أو ما شابه ذلك والأصل في جوازه الكتاب والسنة والإجماع فالكتاب ذكره الله جل وعلا قال فلا جناح عليهما قال فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به إن خفتم إيش أن لا يقيم حدود الله أن لا تقيم المرأة حد الله بإقامة حق الزوج أو الزوج قال فلا جناح عليهما على الزوجين أن فيما افتدت به أي فيما تفتدي نفسها بالمال وجاء في السنة أيضا الخلع كما في حديث ثابت من قيس لما جاءت امرأته للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إني لا أعيب على ثابت في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام أي أكره الكفر مراد بمعصية الزوج أي أكره نعصي الزوج وأقع فيما حرم الله في الإسلام وكانت كارهة له حتى جاء بعض الروايات قال ولولا مخافة الله لبصقت في وجهي إذا رأيته هي ما تعب يعني الرجل قائم بحقها لكن كرهته كراهية ما تستعد ما تحبه فقال عليه السلام خذ الحديقة قال تردين علي حديقته كان قد أمهرها حديقة قال تردين عليه قال نعم قال خذ الحديقة وطلقها فخلعها النبي عليه السلام على أن ترد لها أي ترد له المهر وقد أجمع العلماء على صحة الخلع ولا شك أن هذا من رحمة الله عز وجل بالناس لأن المرأة قد تكون كارهة للزوج محبة قلبية قد مر الزوج يكون قائم بحقه لكن ما تحبه ولا تطيقه وهذا لا يمكن تدافع المرأة أنا تفعل فجاء الشرع إيش بجواز أن تفتدي نفسها على مال لكن لو فعلت ذلك عبثا تطلق وتذهب هذه لا شك أنها محرم وذلك قال سنة المختلعات هن المنافقات وهي التي تطلب الخلع بغير ما بأس جرب من هذا تذهب من ذاك تذهب من ذاك قال وفراق زوجته بعوض منها ومن غيرها قال والأصل فيه قوله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به أي فاجأ عليهما أن تفتدي نفسها بما شاءت ولقوله في حديث ثابت بن قيس قال خذ الحديقة وطلقها تطليقة قال فإذا كرهت المرأة خلق زوجها كان يش عصبيا أو كان فيه برود وهي تكره ذلك ما تحب ما قد تكون أحيانا يعني أي سبب الأسباب قال أو خلقه إما أن تكره خلقه إما لعصبيته إما لشدته لجلافته لغير ذلك أو خلقه قد يكون الزوج دميما قبيحا ما تحبه قال وخافت ألا تقيم حقوقه الواجبة تقيم حقه في الاستمتاع وغير ذلك وبالطاعة قال وخافت ألا تقيم حقوقه الواجبة في إقامتها معه فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها لعم قولها فإن خفت من لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به وقال في أول آية قال إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما ولقول امرأة ثابت لا أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، فجاز لها أن تفتدي نفسها. قال ويصح العوض في الخلع في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه، أي يصح أن يخالعها على دينار ويصح أن يخالقها على كم؟ مليون، لا بأس في كل قليل وكثير، سواء خالعها إن قبل بالدينار كان بها، إن قراد أكثر لعموم قوله تبارك وتعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فيما، ما معنى الذي؟ والذي من الأسماء موصولة وهو يعم، أي في أي شيء افتدت به، فدل عنها لو افتدت نفسها بأي شيء صح. وهذا قول عمر وعلي وعثمان، أي يجوز لها أو يجوز للزوج أن يطلب أكثر من مهرها. كان مهرها 1000 دينار ثم قال خالعني، قال نعم أخالعك على 5000. أظهر كلام الشيخ يصح أم لا يصح؟ أي أنه طلب أكثر مما أمهرها، قال صح لعموم قوله فيما افتدت به، فدل أن لو طلب الزوج أكثر مهرها وقبلت صح. وهذا هو قول عمر وعلي وعثمان. وقال بعض العلماء الصحيح أنه لا يجوز أن يكون عوض الخلع أكثر من المهر، لا يجوز، وهذا هو الراجح أنه لا يجوز زيادة على المهر ويجوز أقل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لحديث ثابت بن قيس قال خذ الحديقة ولا تزدد، أي خذ الحديقة من امرأتك ولا تزيد، لا تأخذ زيادة. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام لامرأة ثابت بن قيس قال تردين عليه حديقته؟ قالت نعم وزيادة، يعني أعطيت أكثر ما أمهرني، قال أما الزيادة فلا. وهذا هو الأرجح، وقد مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية بن القيم، وهو الراجح أنه لا يجوز أن يأخذ الزوج عوضا أكثر من مهرها. قال الشيخ فإن خاف، فإن كان لغير خوف ألا تقيم حدود الله، إن كانت تريد الطلاق هكذا تريد أن تخلع نفسها من غير خوف، يعني مو لأنها كرهته خلقه أو كرهت خلقه أو تخاف ألا تقيم حدود الله، يعني هكذا تتزوج هذا وتجربه وتريد أن تغير الزوج وما شابه ذلك كما يفعل بعض النساء اليوم من فجورهن. يقول فقد ورد في الحديث من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، إذا طلبت الطلاق من غير سبب فرائحة الجنة عليه حرام، وهذا الظاهر ويدل على أنه إيش؟ على أنه من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب والعياذ بالله. وذلك قال في الحديث المختلعات هن المنافقات. لكن لو خالعها على هذا النحو يصح أم لا يصح؟ يعني طلبت الخلع من غير ما بأس، الصحيح أنه لا يقع، اختلف العلماء فيه، وصين أنه إن خالعها من غير ما بأس أنه لا يقع، لقول الله جل وعلا ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن يقيم حدود الله، ألا يقيم حدود الله إلا، وهذا يدل على ماذا؟ وهذا صريح في التحريم، إلا إذا لم يخاف، يعني لم يبح الله للزوج أن يأخذ مالي من مهر الذي أعطاه الزوج إلا إذا خاف، وهذا إيش؟ شرط أم غير شرط؟ شرط، فدل أنه إذا لم يخاف جاز له الأخذ أم لم يجز؟ لم يجز له الأخذ، لا يجوز إلا إذا خاف. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم المختلعات هن المنافقات، وفي حديث مسألة مرة زوج الطلاق غير ما بس فحرام عليه رائحة الجنة، وهذا هو الراجح أن الخلع إذا كان من غير خوف في إقامة حدود الله أنه لا يقع، وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، واختار الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. بقيت مسألة متعلقة بالخلع، الخلع هل هو طلاق أم فسخ؟ ومن الفرق بين الطلاق والفسخ؟ كم للزوج أن يطلق؟ كم له؟ 3 طلقات. الفسخ هو حل عقد النكاح، ولكن الفسخ لا يحسب الطلاق، الفسخ كأن العقد، هذا العقد كان نحله ويرجع كما كان، وذاك الفسخ لا يحسب من التطليقات. فهل نقول الخلع طلاقا فسخ؟ لو قلنا أنه طلاق فلو كان رجل طلق امرأته مرتين ثم خالعها خلاص حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، وإن قلنا أنه فسخ وليس بطلاق نقول لا يحسب من التطليقات، فلو طلقها مرتين ثم خالعها بقيت له كم؟ تطليق. فهل الخلع طلاق أم فسخ؟ الراجع أن الخلع فسخ بأي صيغة كانت، الخلع ليس له صيغة، قد يقول خالعتك فاديتك خلاص حللتك بأي صيغة، حتى لو كان بصيغة طلاق، حتى طلقتك على أن تردي علي مهري فقالت قبلت صح وكان خلعا، حتى لو ظهر حتى لو تلفظه بلفظ الطلاق، وهذا هو الراجح. قال رحمه الله: كتاب الطلاق. والأصل فيه قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وطلقوهن لعدتهن، فسره حديث ابن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلقها وهي حائض أو في طهر وطئ فيه، إلا إن تبين حملها. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: كتاب الطلاق. والطلاق كما يعرف العلماء هو حل عقد النكاح أو بعضه، إما أن يحل عقد النكاح بالكلية أو بعض كالطلقة الأولى والثانية، وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع. وذكر الله الطلاق في آيات كثيرة في كتابه، وأنزل الله سورة تسمى بسورة الطلاق، وثبت في السنة أيضا، وأجمع على ذلك العلماء، وهو حل بعض النكاح، عقد النكاح أو بعضه. قال الله في قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. إذا طلقتم النساء، طلقتم النساء فطلقوهن في عدتهن أو لعدتهن، أي وهن مستقبلات لعدتهن. وفسر هذا بأنها تطلق وهي طاهر طهرا، أو تطلق وهي في طهر لم يجامعها فيه، أي تستقبل عدتها. وعدتها إيش؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي صحيح ثلاثة حيض. فمتى تكون تطلق العدة وهي تستقبل العدة؟ تستقبل إذا كانت طاهر، تستقبل إيش؟ الحيضة، تستقبل حيضة. فهي الآن طاهر طهرا لم يجامعها فيه، تستقبل. هذا معنى قوله يطلقون لعدتهن، أي وهن مستقبلات لعدتهن. فلو طلقت وهي حائض هل تكون مستقبل عدة؟ لا، وإنما تكون مستقبلة للعدة إذا كانت طلقت في طهر، بشرط أن يكون الطهر لم يجامعها فيه، لأنها قد يجامعها وتقاوش وتكون حاملا حينئذ. قال: وطلاقهن لعدتهن، فسره حديث ابن عمر رضي الله عنهما حيث طلق زوجته وهي حائض. قال: فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. إذن هذا نص في تفسير الآية من النبي عليه الصلاة والسلام. وقال في حديث: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. الحديث ماذا فعل؟ ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، هل طلقها لعدتها؟ هل طلق كما أمر الله؟ لا. وإذا كأمر النبي عليه السلام ابن عمر أن يراجع امرأته لأنه لم يطلقها على النحو الذي أمر الله، وهذه العلماء يسمونه الطلاق البدعي الذي لم يطلق للسنة. قال: مر فليراجعها، أنا أرجعها وهي حائض، ثم يتركها حتى تطهر، ولا يطلقها في الطهر هذا، بل يتركها حتى تحيض حيضة أخرى غير طلقها فيها، ثم تطهر. إذن يمسكها فطهرت جاء الطهر، لا يطلقها في الطهر، بل حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يطلقها بعد أن تطهر قبل أن يمس. فدل على الطلاق في العدة لابد أن يكون إيش؟ في الطهر. الأمر الثاني أن يكون الطهر لم يجامعها فيه. الثالث أن لا يكون الطهر عقب طلاق في حيض، أي لو طلقها في حيض ثم أرجعها وهي في حيضها ثم طهرت، هل له نطلق في هذا الطهر؟ لا. وذاك من الشروط طلاق للسنة أن يطلقها وهي طاهر غير حائض وغير نفسة، ليست حائضة ولا نفسة، وأن يكون الطهر إيش؟ لم يجامعها فيه. أما لو جامع في الطهر لا يجوز له أن يطلقها حتى تحيض ثم تطهر. والأمر الثالث أن يكون الطهر ليس عقب إيش؟ طلقة في حيضة، واضح؟ قال مر فيراجعها ثم يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، أي أمره إيش؟ أن يمسكها في هذه الحيضة ثم تحيض حيضة أخرى كاملة، فإن طهرت إن شاء تمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس. قال فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، وهذا عند العلماء يسمى بطلاق السنة. أما لو طلقها في طهر جامعها فيه يسمى طلاق إيش؟ بدعة. لو طلقها وهي حائض بدعة، لو طلقها وهي نفسة بدعة. وقال في الحديث الآخر مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، وقوله فليطلقها طاهرا أو حاملا يدل على طلاق الحامل بدعة سنة سنة. إذن إذا كانت حاملة طلقها في أي وقت، وإن كانت غير حامل لا يجوز أن يطلقها إلا في طهر لم يمسها فيه، في طهر لم يمسها فيه. وقال وهذا دليل على أنه لا يحل أن يطلقها وهي حائض أو في طهر وطئ فيه إلا أن تبين حملها، أما لو كان في طهر ثم تبين حملها جاز له أن يطلقها بعد أن تبين حملها. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية فطلقون لعدتهن قال طاهرا من غير جماع. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في تفسيرها قال طلاق السنة أن يطلقها من غير جماع ثم يدعها حتى تنقضي عدتها أو يراجعها إن شاء. ماذا معنى كلام الآن؟ لو طلق الإنسان زوجته في طهر، أتى وهي طاهر طهر لم يمسها فيه ثم طلقها، طلق للسنة لم يطلق للسنة حينئذ؟ ها سنة. ثم لم يراجعها وجاء الطهر الذي بعده وهي في العدة الآن حاضت الحيض الأولى ثم طهرت طلقها أيضا وهي في عدتها طلقها، هل نقول هذا الطلاق طلاق سنة الثاني؟ لا. وهذا معنى قول ابن مسعود قال أن يطلقها من غير جماع ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، مو يطلقها في العدة أيضا، أي أن كل طلاق وهي في العدة من قبل المراجعة فهذا طلاق بدعي ولا سني؟ بدعي، طلاق بدعي. وطلاق الحامل على الصحيح سنة، وقال بعض العلماء لا سنة ولا بدعة لكن الصحيح أنه سنة لقوله عليه الصلاة والسلام فليطلقها حاملا أو حائلا، فدل على طلاق الحامل سنة. قال نعم. قال رحمه الله ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق كلفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان مثله وكناية إذا نوى بها الطلاق أو دلت القرينة على ذلك، ويقع الطلاق منجزا ويقع الطلاق منجزا أو معلقا على شرط كقوله إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع. طلاق وقع، نعم. قال الشيخ ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه. الطلاق منه ألفاظ صريحة ومنه ألفاظ كنايات. الصريحة التي إيش؟ لا تحتمل غير الطلاق، مثل لفظ إيش؟ طلاق. فلو قالها لو قالت زوجته هي طالق أنت مطلقة قد طلقتك وما شابه أي كل ما دل على ذلك فإنه تكون إيش؟ طالقا. لو قال والله أنا ما نويت الطلاق نقول لا صريح الطلاق طلاق ولا اعتبر نيتك حينئذ، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منها إيش؟ الطلاق. فإذا صريح الطلاق هو الذي لا يحتمل إلا الطلاق، وهذا هل ينظر إلى نيته أم لا ينظر؟ لا ينظر نيته، أراد أن يغمها وقال أنت طارق لا أتقشمر معك لا، وسواء تلفظ به أو كتبه أرسل له بالواتساب اليوم أنت طارق خلاص طلقت، جاء عند القاضي وأعطاه ورقة الطلاق ووقع عليها طلقت. فلفظ الطلاق صريح، فإذا ألفاظ الطلاق نوعان، صريح لا يحتمل غير الطلاق وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه. طيب لو قال انجليزي زوجتي يو ار ديفورست طلاق ولا مطلق؟ طلاق، لانه في لفظ في لغتهم ايش؟ طلاق. اذا لفظ الطلاق وما كان مثله في باقي اللغات، فكل لغه على هذا النحو طلاق. فاذا قال انت طالق انت مطلقه اطلقتك اطلقت امراتك قال نعم طلقتها، حتى لو كان كاذبا، لو جاءت امراه قال طلق زوجك طلق زوجك طلق زوجتك قال خلاص بطلقتها أنا، يعني يريد أن يسكت أمه، طلقت أم لم تطلق؟ طلقت. أو قالت طلقت زوجتك قال لي طلقتها، وهو بس بسكت أمه أو بسكت من غضب طلقت، ما في طلاق ما في، قال والله مو نويتها بسكتها أنا ولن انتهى طلاق. الطلاق ليس ينظر لنيتك حينئذ ما لم يكن الإنسان سكرانا كما سيأتي. والنوع الثاني كناية، أي ليس صريحا لكن يكون طلاقا بالنية. لو قال اذهبي فلست لي بزوجة يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق. متى يكون طلاقا؟ إذا نوى، إذا نوى بذلك الطلاق وقع الطلاق. أما إذا قال لست بزوجة خلاص يعني أنت ما بتطيعيني خلاص كأنك لست زوجة ولم يرد بذلك الطلاق لم يصح. اذهبي لأهلك خلاص أنا عفتك ما بيك خلاص يبقى ما في بيني وبينك أي عقد. هنا كل هذه الألفاظ التي ليست صريحة في الطلاق فإنها تكون طلاقا إذا نوى ذلك، إذا نوى أو دلت القرينة على ذلك كما يقول الشيخ. مثال ذلك طلقني طلقني قال خلاص اذهب يلا أنت الآن فارقتك، أو اذهبي لست لزوجة بعد ان طلت منه الطلاق. فهنا إيش صريح الحال يدل على ماذا؟ على أنه أراد بهذا اللفظ الطلاق. الشاهد أن الطلاق منه صريح وهذا يقع به الطلاق ولو لم ينوه، ومنه إيش كناية إنما يكون طلاقا بنيته. وذلك يرجع لو قال لا أنا ما نويت الطلاق، أنا قلت له روحي لأهلك مو زوجتي أنت خلاص انتهى الذي بيني وبينك، وقال لا لم أريد الطلاق أنا، الصحيح هنا إيش يرجع إلى قولي فإن نوى طلاقا كان طلاقا وإلا أنا. قال ويقع الطلاق منجزا أو معلقا. منجزا كي يقول أنت طالق، يعني الآن يمضي أنت مطلقة طلقتك اذهبي فأنت طالق، أو اذهبي لأهلك وأراد به الطلاق يعني أراد الآن إيقاعه. منجزا الآن أراد إيقاعه فيقع. وقد يكون الطلاق معلقا على شرط، قال شوفي إذا طلعت الشمس أنت طالق تبقى زوجة إلى أن تطلع الشمس، أو قال إذا ولدت بنتا فأنت طالق، فإذا ولدت تطلق لكن تطلق وهي نفساء يكون طلق بدعة حينئذ، أو قال إذا جاء زوجك فأنت طالق، أو إن كلمت فلانا فأنت طالق، إن خرجت من البيت فأنت طالق، إن جاء رأس الشهر فأنت طالق. أي علق طلاقها إما على فعل تفعله أو فعل هو يفعله أو أمر يحصل أو ما شابه ذلك، فإنه يقع الطلاق إذا وقع الشرط ويكون طلاق معلق. وهل له الرجوع لو قال لزوجته إذا خرجت من البيت فأنت طالق ورد الطلاق، هل له أن يرجع عن ذلك أم ليس له أن يرجع؟ هل هو يقول ترى أنا هونت خلاص لا عادي يخرجي؟ نقول لا، لو قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق ليس له الرجوع، الطلاق ما فيه الرجوع خلاص متى ما جاء رأس الشهر طلقت. قال الشيخ ومعلقا على شرط كقول إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع. إن الطلاق إما أن يكون منجز الآن يمضي وتطلق بمجرد اللفظ، وإما أن يكون معلقا بشرط متى ما وقع الشرط طلقت الزوجة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. أسئلة؟ نعم. كلمة فاعلة وزن فاعلة يكون من جهتين، بمعنى أن كل واحد يجب عليه أن يؤدي الآخر طالما أن الآخر يؤدي الواجب الذي عليه، مثل الشريكان وما شبه، يعني هذا له حق وهذا له حق. فالمعاشرة على وزن مفاعلة، والمفاعلة تكون من الجهتين، يعني يجب على الآخر أن يعامل الآخر بمثل ما يعامله، فإن عامله بعدل عامل الآخر بعدل، إن منعه بعض الحق منعه الآخر جاز الآخر، هذا تسمى إيش مفاعل. وعلى هذا فالزوج إذا أدى حق زوجته يجب عليه أن تؤدي حقها، لو ما أنفق عليها جاز لها أن تمنع إيش نفسها من الفراش، أي تمنع بعض الحق، لأنه ليس يجب عليها بأي حال من الأحوال أنها تبذل نفسها، لا تبذل طالما أن الزوج باذل. وله إن منعت نفسها إيش منه له أن يمنع من نفقتها أو ما شابه ذلك، لأن جاء على وزن وعاشرهن، والمعاشرة على وزن مفاعل، مفاعلتكم من الجانبين، بمعنى إذا أنقص عدم حق الآخر جاز الآخر أن يقابله بمثل ذلك. الشيخ الدليل المفهوم اللغوي الآن، هي طبعا اللغوي طبعا إيه؟ تصريف اللغوي لا خلاص طلاق، إذا أطلقه ما يمكن يرجع فيه، قال ان طلعت الشمس فاني طالق، ما يمكن إلا أن يمسك الشمس، ما عنده خيار إلا أن يمسك الشمس. إن استطاع أن يمسك الشمس ما تطلع شيء ثاني. ما يكون في مع يعني إعجاز. إعجاز؟ يعني ما لا ما نحن خلال ما إعجاز. خلنا نطلع الشمس في طارق خلاص مثل ما طلع الشمس طلقت. علق طلاقة على على طلوع الشمس على كذا على خروجها على فعلها على اتيانها أو على فعله هو. ها؟ إن علق على مستحيل، إن علق الطلاق على مستحيل يقع فيه خلاف بين أهل العلم. بعضهم قال يقع إذا علق على المستحيل يقع، بعضهم يقول لا ما يقع حتى يقع المستحيل. قال إن طرت في الهواء فأنت طالق، وهذا مستحيل. بعضهم يقول هذا تطلق على كل حال، وبعضهم الصحيح ولا تطلق حتى يقع. شيخ نعم، كيف نوفق بين قوله تعالى ولا تستطيع أن تعدل بين النساء ولا حرصتم، وبين أين هذا الذي رفع الله المؤاخذة به؟ هو الأمر القلبي. ما نستطيع أن نقول الزوج حب زوجتك الأولى مثل الثانية، ما يستطيع. هل يملك الإنسان الحب؟ ما يملك الحب. وإذا كهذا فيما إيش لا يملك الإنسان الميل القلبي ومحبة القلب لا يملكه، لكن نفق يملك أن يعدل ما يملك، يملك الكسوة، يملك السكنة، يملك المبيت، يملك والجماعة، أحيانا قد يملك لكن أحيانا قد ما يملك. فكل ما كان يملكه ويستطيع العدل فيه يجب، وكل ما كان خارج عن إرادته فهنا إيش رفع الله المؤاخذة. منسوخ لا هنا. لا لا هذا في هذا في علاج الشقق لكم من الزوجين ما نعلق. شيخ طلاق البدء يقع ولا ما؟ في خلاف. الراجح الله أعلم، الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.